بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحر 5 بدنات ثم قال: من شاء اقتطع. رواه أبو داود. وإن قسمها فهو أفضل وأحسن، لأن بقسمتها يتيقن إيصالها إلى مستحقيها ويكفي المساكين تعب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم. إذا نحر الهدي، سواء كان هذا الهدي واجبا أم مستحبا، فرقه على مساكين الحرم. فالهدي ذبحا وتفرقة يكون في الحرم، فلو ذبحه خارج حدود الحرم لم يجزئه، حتى لو قدر أنه وزعه في الحرم. فلو ذبحه مثلا في عرفات، ذبح الهدي في عرفات ووزعه داخل حدود الحرم، لم يجزئ، لقوله عز وجل: هديا بالغ الكعبة. قال: ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات ثم قال: من شاء اقتطع. والإنسان إذا نحر الهدي هو بالخيار، إن شاء ترك ذلك للفقراء يأخذون منه ما شاءوا، وإن شاء فرقه بنفسه. فإذا نحر الهدي فإن شاء تركه، كل يقتطع ويأخذ، وإن شاء فرقه. ولكن في وقتنا الحاضر المتعين هو أن يفرقه، لأنه لو ذبحه وتركه هكذا فإنه سوف تضيع ماليته، يتلف ويضيع. نعم. قال: ولهذا قال: وإن قسمها فهو أفضل وأحسن. وإنما كان أفضل وأحسن لأنه يزداد طمأنينة في وصول هذا اللحم إلى المستحق. ولهذا الله عز وجل قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويكفي المساكين تعب النهب والزحام. ثم يحلق، وسنة أن يستقبل القبلة ويبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكبر وقت الحلق ويدعو. طيب، ثم يحلق، يعني بعد النحر يحلق، وهذا الترتيب على سبيل الأفضلية ليس واجبا. فلو أنه قدم النحر على لو قدم الحلق على النحر أجزأ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أو في أنساك يوم العيد ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وقالوا: ثم يحلق، وإن شاء قصر، لكن الحلق أفضل. لماذا كان أفضل؟ نقول: لوجوه. أولا، أن الله عز وجل قدمه في قوله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فبدأ بالحلق، ولا يبدأ إلا بما هو أفضل وأكمل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق ولم يقصر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 4، فقال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين، يعني ارحم المحلقين والمقصرين. ولأن الحلق أبلغ في التعظيم، أبلغ في تعظيم الله عز وجل. وعلى هذا فالأفضل للإنسان أن يحلق، لكن لو اقتصر على التقصير فإنه جائز. ولكن لينتبه لما يفعله كثير من العوام في مسألة التقصير، من أنه يأخذ شعرات من مواضع من رأسه ويكتفي بها. فلا بد في التقصير من التعميم، يعني أن يعم بدنه، أن يعم رأسه بالتقصير، لا أن يأخذ من كل شعرة بعينها، لأن هذا يشق. أما أن يأخذ من أمام من مقدم الرأس وعن يمينه ويساره ومن خلفه ويتجزئ بهذا، فإن ذلك لا يجزئ. نعم. وأن يبلغ العظمين عند منتهى الصدغين من الوجه، لأن ابن عمر كان يقول للحلاق: ابلغ العظمين، فصل الرأس من اللحية. وإن لم يحلق فإنه يقصر من جميع شعره. قال في الفروع: قال شيخنا: لا من كل شعرة بعينها. قال في الإنصاف: قلت: وهذا لا يبدأ، لأن كونه يقصر من كل شعرة بعينها هذا لا يمكن إلا في مسألة الحلق، أو مثل بالمكينة، إذا كان قد أبلغ في ذلك يمكن. أما التقصير بالمقص فإنه لا يمكن أن يصيب كل شعرة بعينها. قلت وهذا لا يؤذن عنه ولا يسع الناس غيره، وتقصير كل الشعر بحيث لا يبقى ولا شعرة يشق جدا. قال الزركشي لا يجب التقصير من كل شعرة من كل شعره، لأن ذلك لا يعلم حقيقته إلا بحلق لأن ذلك لا يعلم حقيقة إلا بحلق. قال في شرح المقنع وبأي شيء قصر الشعر أجزاءه، فكذلك إن نتفه أو أزاله بنورة لأن القصد إزالته، ولكن السنة الحلق أو التقصير. طيب بأي شيء قصر الشعر أجزاءه، بمقص أو مثلا آلة حادة أو ما أشبه ذلك، يقول حتى لو نتف فإنه يجزئ لأن القصد إزالة هذا الشعر، لكن السنة الحلق أو التقصير كما سبق. والمرأة تقصر من شعرها قدر أنمله وهو السنة ويجوز أقل، والعبد مثلها ولا يحلق إلا بإذن سيده. قال مرعي أو لا يحلق إلا بإذن سيده. قال مرعي جازم به إن نقصت قيمته انتهى. وقالوا ولا يحلق إلا بإذن سيده لأن الشعر جمال، فإذا حلق العبد رأسه ذهب جماله فيذهب شيء من ماليته. ولكن تقدم لنا أن العبد كالحر فيما يتعلق بالعبادات، في وجوب الحج وفي وجوب سائر العبادات، وعلى هذا فالعبد كالحر في مسألة الحق والتقصير. ويسن لمن حلق وقصر أخذ ظفر وشارب وشعر إبطيه وأنفي وعانته. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره انتهى. ويسن ألا يشارض الحلاق على أجرة الحلق، قاله أبو حكيم. وقال ثم يصلي ركعتين انتهى. والحلق أفضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وآله طيب وسلم يشارط الحلاق على أجرة الحلق، كيف المشارطة؟ المكاسرة مثل قال بعشرة دلال ثمانية، قال لأن هذه عبادة، يعني بدل هذا المال في عبادة، الحلق نسك وعبادة، فلا ينبغي أن يبخل على نفسه فيما يتعلق بالعبادة. قاله أبو حكيم وقال ثم يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان لا أصل لهما، فلا أصل لصلاة ركعتين بعد الحلق أو بعد التقصير. الآن مسعر ما فيه، أقول مسعر تشارط ولا ما تشارط، موجود كرت مكتوب عليه 15 ريال 10 ريال المهم إذا قدر أنه مثلا قدر أجرة باهظة لك، لكن إذا كانت أجرة معتادة جرى بها العرف فلا. نعم لا يحلق إلا بإذن سيده، فالعبد يقول الواجب التقصير، أما إذا أراد أن يحلق فلا بد أن يستأذن من سيده. قالوا لأن الشعر جمال وكمال، فإذا حلق نقصت قيمته، وهذا يضر بمن؟ بالسيد. نعم. لكن يقول قال مرعي جازما به إن نقصت قيمته، يعني أنه يحتاج إلى إذن السيد في الحلق إن كان حلقه مما ينقص القيمة، فعلم منه أن قيمته إذا لم تكن تنقص بذلك فلا بأس. والحلق أفضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلهن، وقال رحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله المقصرين، قال رحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله المقصرين، قال رحم الله المحلقين والمقصرين. رواه مسلم. تنبيه، قال في الإنصاف شمل كلام المصنف الشعر المظفور والمعقوص والملبد وغيرها في جواز القصر، وهو صحيح وهو المذهب. ويسن إمرار الموسى على الرأس مع عدم الشعر، روي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مسروق وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال أبو حنيفة يجب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منها ما استطعتم. قال في الإنصاف قلت وفي النفس من ذلك شيء وهو قريب من العبث انتهى. نعم. والصواب ما قاله في الإنصاف من أن إمرار الموسى على الرأس لمن كان أصلع أنه نوع من العبث، أنه نوع من العبث، وإمرار الموسى وسيلة لإزالة الشعر، فإذا زال الشعر فإنها تزول الوسيلة، فإنها تزول الوسيلة، أفهمتم؟ وعلى هذا فالإنسان إذا كان أصلع ليس في شعره، ليس في رأسه شيء من الشعر وفرغ من النسك، فلا يحتاج أن يمر الموسى على رأسه، لأن هذا عبث وليس بفائدة، فيتحلل بالنية، ينوي التحلل ويتحلل. وقال بعض الفقهاء رحمهم الله إنه إذا لم يكن له شعر في رأسه فإنه يحلق شاربه، إذا كان له شارب، عوضا عن شعر الرأس، عوضا عن شعر الرأس. ولكن أيضا هذا فيه نظر، وذلك لأن شعر الشارب لا يتعلق به نسك، النسك يتعلق بشعر الرأس. نعم. ولذلك كان قصة مع شيخنا رحمه الله عام 17 أو 18، رجل اعتمر وحلق رأسه ثم اعتمر مرة ثانية ولم يجد شعرا وليس له شارب، ما وجد شارب أيضا، فحلق شعر ساقه يظن أنه أي شعر يزال. نعم. ثم إذا رمى وحلق وقصر فقد حل له كل شيء كان محرما بالإحرام إلا النساء، فيشمل الوطأ في الفرج والمباشرة والقبلة واللمس لشهوة وعقد النكاح، وذلك لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. طيب، ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء، لكن المؤلف كان محرما عليه بالإحرام، وليس المراد أن كل شيء يكون حلالا فيفعل ما شاء من المحرمات، لا، نقول حل له كل شيء مما كان محرما عليه بسبب الإحرام، إلا أن يستثنى من ذلك النساء وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا وعقد نكاح، فيجوز له الطيب ولبس المخيط وإزالة الشعر وما أشبه ذلك، إلا النساء، إلا النساء. وعلى هذا لو أنه حل التحلل الأول ثم عقد عقد نكاح فالنكاح لا يصح، النكاح لا يصح، لو أنه وطئ فعليه الفدية. نعم. فصل. ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، رمي وحلق. سنذكره إن شاء الله تعالى أو نذكره الآن. طيب، هذا الذي مشي عليه المؤلف يشمل الوطئ في الفرج والمباشرة والقبلة واللمس لشهوة وعقد النكاح، وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن المحرم هو الوطئ فقط وما يكون داعيا إليه، وأما عقد النكاح فلا يحرم. وعلى هذا فلو قدر أنه عقد نكاحا بعد تحلله الأول فالجمهور على أن هذا العقد لا يصح، وعند شيخ الإسلام أنه صحيح، ولا ريب أن الأخذ بالاحتياط هو الواجب. نعم. فصل. ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، رمي وحلق وطواف. ويحصل التحلل الثاني بما بقي من الثلاثة مع السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإن كان سعى لم تسن إعادة السعي كسائر الأنساب، ولو طاف ولم يكن سعى لم يحل حتى يسعى في الأصح، فالحلق أو التقصير نسك. وإن أخر طيب، يقول رحمه الله ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة، رمي وطواف، ورمي وحلق وطواف، فلو رمى وحلق حل، ولو حلق وطاف حل، فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل. طيب، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن التحلل الأول يحصل بذلك؟ قالوا الدليل أما كونه يحصل بحسن بالرمي والحلق فلقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق إذا رميتم وحلقتم، إذا رميتم وحلقتم. وأما كونه يحصل بالطواف فقالوا إن الطواف له مدخل في التحلل الثاني وأثر فيه، فليكن له تأثير ومدخل في التحلل الأول. واضح؟ إذن التحلل يحصل باثنين من ثلاثة، فمتى فعل اثنين من ثلاثة، رمى وحلق أو رمى وطاف، حل التحلل الأول. فإذا قال قائل ما الدليل على أنه يحصل بذلك؟ قلنا أما كونه يحصل بالرمي والحلق فدليله حديث عائشة رضي الله عنها إذا رميتم وحلقتم في بعض الروايات فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء. وأما كون التحلل الأول يحصل أيضا بمسألة الطواف قالوا لأن الطواف له دخل وتأثير له مدخل وتأثير في التحلل الثاني فليكن له تأثير في التحلل الأول. ولم يذكروا السعي هنا لأن السعي لا يكون واجبا على كل الحجيج لأنه يعني ربما يكون هذا الحاج مفردا أو قارنا وقد سعى مع طواف القدوم. والصواب أن التحلل إنما يحصل بالرمي والحلق فقط. وأما كون الطواف له مدخل في التحلل الأول فليس عليه دليل. نعم. التحلل الثاني يحصل بما بقي من الثلاثة يعني رمى وحلق وطاف، يبقى ماذا؟ رمى وحلق حل التحلل الأول، إذا طاف وكان قد سعى حل التحلل الثاني. نعم. وإن أخره عن أيام منى فلا دم عليه لأنه لا حد لآخر الحلق كما أنه لا حد لطواف الإفاضة. وإن قدم الحلق على الرمي أو النحر وطاف أو طاف للزيارة أو نحر قبل رميه جاهلا. طيب يقول ويحصل التحلل الثاني بما بقي من الثلاثة مع السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإن كان سعى لم تسن إعادة السعي كسائر الإنساك. ولو طاف ولم يكن سعى لم يحل حتى يسعى في الأصح. إذا طاف للقدوم ولم يسعى يبقى عليه في التحلل ماذا؟ السعي. قال فالحلق أو التقصير نسك. وإن أخره عن أيام منى فلا دم عليه لكن يبقى إيش؟ محرما. قال لأنه لا حد لآخر الحلق. والصواب أن الأنساك من حلق ونحر وطواف وسعي تحد بشهر ذي الحجة وأنه لا يجوز تأخيرها عن شهر ذي الحجة إلا لعذر شرعي، لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات. نعم. يقول كما أنه لا حد لطواف الإفاضة. نعم لا حد لطواف الإفاضة عند العذر. فلو أن إنسانا مثلا لما تحلل التحلل الأول رمى وحلق أتاه مرض، أصابه مرض وما كث أشهرا ثم طاف يجزئ، نقول لا حد له، لكن في حال الاختيار يحد بماذا؟ بشهر ذي الحجة لقوله عز وجل الحج أشهر معلومات. إلا في أنساك يوم العيد، يعني يشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف إلا في سعي الحج، فيجوز أن يسعى في يوم العيد وما بعده ولو لم يكن طاف. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجل قال فقال يا رسول الله رميت نحرت قبل أن أرمي طفت قبل أن أحلق، وفي بعضها سعيت قبل أن أطوف، يعني في سنة أبي داود من حديث سالم الشريك قال سعيت قبل أن أطوف، قال أفعل ولا حرج. بعض العلماء رحمهم الله كالنووي وغيره حمله على أن المراد سعيت قبل أن أطوف، يعني سعيت سعي الحج قبل أن أطوف طواف إيش الإفاضة، سعيت يعني مع طواف القدوم قبل طواف الإفاضة، لكن هذا فيه نظر لأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج للسؤال. فعلى هذا يجوز في يوم العيد أو في أنساك يوم العيد وما بعده أن يقدم السعي على الطواف. إيه بيطوف لكن سعى، يعني ذهب يوم العيد سعى، كان أنا الآن أذهب أسعى أخفف عن نفسي لأني مستعجل مثلا يوم الثاني عشر لا يبقى علي إلا طواف أنوي به الوداع أو الإفاضة ويكفيني عن الوداع. ليس له تأثير النحر عند العلماء، ليس له تأثير، لكن ظاهر السنة أن له تأثيرا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر، لكن كلام العلماء على أنه ليس له تأثير في مسألة التحلل. فلو فرض أنه رمى وطاف رمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل الثاني. نعم. كيف يبكى ما تحل ما يحل؟ لو رمى وطاف على المذهب يحل التحل الأول، وعلى الراجح ليس له تأثير. نقول ما تحل الآن، نقول الآن الآن إذا حلقت حللت الأول والثاني. إيه لو رمى وطاف، رمى وطاف بقي عليه ماذا؟ الحلق. نقول الآن لم تحل لا الأول ولا الثاني على الراجح. فإن حلق حل يكون الحلق هنا سببا لتحلل الأول والثاني، إذا كان بشرط أن يكون قد سعى. وإن قدم الحلق على الرمي أو النحر وطاف أو طاف للزيارة أو نحر قبل رميه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وكذا إن كان عالما. وإن طاف للإفاضة، إذن تقديم هذه الأنساك أنساك يوم العيد وما بعده الأفضل أن ترتب، فيرمي ثم يحلق ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى. فإن قدم شيئا منها على شيء فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، حتى لو تعمد الإنسان، لأن قوله افعل ولا حرج افعل هذا أمر للمستقبل. وأما قوله لم أشعر فليس علة أو مقيدة للحكم، واضح؟ لأنه قال لا شيء، كان يقول لا شيء عليه، لكن افعل ولا حرج هذا أمر له بأن يفعل ذلك في المستقبل. فدل هذا على أن تقديم الأنساك بعضها على بعض يجوز ولو مع حال ولو في حال العمد، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، ولا سيما في زمننا الآن. تصور لو أن الحجاج يفعلون هذه الأنساك في آن واحد، يطوفون في آن واحد، يرمون في آن واحد، يحلقون في آن واحد، ويسعون في آن واحد، ماذا سيحصل من ماذا؟ الزحام. وإذا كان تجد الطواف، إذا ذهبت إلى المطاف وجدت زحاما، وإن ذهبت إلى الجمرات وجدت زحاما، وإن ذهبت إلى السعي وجدت زحاما، وإن ذهبت إلى الحلق وجدت زحاما، ما بالك لو اجتمع هؤلاء في أداء نسك واحد؟ ماذا سيكون؟ الحرم لن يكفيهم. فمن رحمة الله عز وجل بعباده أن سهل لهم ويسر أن يقدموا هذه الأنساك بعضها على بعض. نعم. وما بعده، وذاك شوف العبارة الصحيحة، أنساك يوم العيد، أنساك يوم العيد أو أنساك التي تفعل يوم العيد، ولا نقول يوم العيد، لا نقول يجوز التقديم والتأخير في الأنساك التي تفعل يوم العيد. وإن طاف للإفاضة قبل الرمي أجزأه طوافه، لكن السنة تقديم الرمي ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، فيرمي ثم يحلق ثم يفيض إلى مكة يوم النحر فيطوف، ويسن ألا يؤخر طواف الإفاضة. هكذا ترتب: رمي، نحر، حلق، طواف، جمعت في كلمة رنحط. رنحط، راء راء الراء للرمي، والنون نحر، والحاء الحلق، والطاء للطواف، والسعي لم يذكر لأنه ليس كل الحجاج يكون عليهم سعي. نعم. ويسن ألا يؤخر طواف الإفاضة عن يوم النحر، بل يحافظ عليه في ذلك اليوم اقتداء من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه طاف يوم طاف طواف الإفاضة ماذا؟ يوم النحر. قال في شرح المقنع: السنة في يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، يرتبها هكذا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رتبها كذلك، انتهى. ولأن بعضهم أوجب دما على من أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر والمذهب الأول ثم يفيض إلى مكة، يعني كأنه يقول الأفضل أن يكون طوافه للإفاضة يوم النحر اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وخروجا من خلاف من أوجب الدم على التأخير. ولكن الصواب أن القول بوجوب الدم على التأخير أنه ضعيف. نعم. ولأن بعضهم أوجب دما على من أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر والمذهب الأول ثم يفيض إلى مكة فيطوف المتمتع طوافا ينوي به طواف القدوم نص عليه بلا رمل، وكذا يطوف برمل مفرد وقارن لم يكونا دخل مكة قبل يوم النحر ولا طاف نصا، وقيل لا يطوف واحد منهم، اختار الشيخ والموفق ورد الأول وقال لا نعلم أحدا وافق أبا عبد الله. قيل لا يطوف واحد منهم اختاره. وقيل لا يطوف واحد منهم اختاره الشيخ والموفق ورد الأول وقال لا نعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك، قال ابن رجب وهو الأصح انتهى. طيب قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف المتمتع طوافا ينوي به طواف القدوم نص عليه بلا رمل، والصواب أن المتمتع ليس عليه طواف قدوم، المتمتع إنما عليه طواف العمرة، فعلى هذا إذا أفاض إلى مكة فإنه يطوف طوافا ينوي به طواف الإفاضة، ويكون هذا الطواف أيضا بلا رمل لأن الرمل إنما يكون في الطواف أول ما يقدم. قال وكذا يطوف برمل مفرد وقارن لم يكونا دخل مكة قبل يوم النحر ولا طاف نصا، فلو أن مفردا وقارنا أتيا في يوم عرفة وذهب إلى عرفة مباشرة، فإذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة فيطوفان للقدوم ثم يطوفان للإفاضة، والصواب أيضا أن طواف القدوم في حقهما هنا ليس مشروعا، لأن طواف القدوم المقصود به أن يحيي البيت بالطواف أول ما يقدم فيسقط عنه طواف القدوم. قال وقيل لا يطوف واحد منهم، يعني من هؤلاء، لا المتمتع ولا القارن ولا المفرد، فلا يشرع في حقهم طواف القدوم، وهذا هو الصحيح. فالصواب أن جميع الحجاج سواء كانوا مفردين أم قارنين أم متمتعين في يطوفون في يوم العيد وما بعده يطوفون طواف الإفاضة فقط، ولا ينون بذلك طواف القدوم أو أن يطوفوا للقدوم. يقول نعم اختاره الشيخ والموفق، الشيخ بن شيخ الإسلام ابن تيمية، والموفق موفق الدين ابن قدامة، لكن هذه العبارة اختاره الشيخ إذا ذكرها المتأخرون فالمراد بها شيخ الإسلام، وإذا ذكرها صاحب الفروع ومن قبله فالمراد بها الموفق. يقول اختاره الشيخ يعني شيخ موفق الدين ابن قدامة، فهمتم؟ فصاحب الفروع وأيضا من كان في من قبله من بعد الموفق إذا قالوا قال الشيخ يريدون إيش؟ يريدون الموفق من قدامة، وأما ما بعد ذلك إذا اختاره الشيخ أو قال الشيخ فالمراد به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ورد الأول وقال لا نعلم أحدا وافق أبا عبد الله يعني الإمام أحمد على ذلك، قال ابن رجب وهو الأصح. وقال في الغاية ثم يفيض إلى مكة فيطوف مفرد وقارن لم يدخلاها قبل القدوم خلافا للموفق والشيخ برمل ومتمتع بلا رمل انتهى. فإذا فرغ من هذا الطواف قال في الغاية الشيخ مرعي قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف مفرد وقارن لم يدخلاها قبل القدوم بأن أتي إلى عرفة مثلا خلافا للموفق والشيخ في قولهما لا يطوف واحد منهم، خلاف برمل يعني أن المفرد والقارن بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. نعم ولا حد لآخره، وسبق لنا الكلام على هذا، وأن القول الراجع أن طواف الحج يحد بشهر ذي الحجة إلا لعذر شرعي. وإن أخره عن يوم النحر وأيام منى جاز ولا شيء عليه. وفي الإقناع فإن رجع إلى بلده قبل طواف الإفاضة أو طافه وهو نجس ثم علم رجع منها محرما فطافه ثم يسعى متمتع لأن السعي الذي سعاه المتمتع إنما كان للعمرة فيجب عليه أن يسعى للحج، وكذا يجب أن يسعى يعني لو أنه ذهب إلى بلده ولم يطف ولم يسعى وجب عليه، نقول لا يزال على إحرامه فيجب عليه الرجوع ويطوف ويسعى، ولا يجزئه السعي الأول سعي العمرة، خلافا لمن قال إن إن إنه إيش يجزئه. فنعم فيطوف ويسعى ثم يحل. نعم. وكذا يجب أن يسعى من لم وكذا يجب أن يسعى من لم يسعى مع طواف القدوم من مفرد وقارن، ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب، ويتضلع ويرش على بدنه وثوبه، لما روى جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، ويستقبل قبلة ويقول عند شربه: بسم الله اللهم اجعله. طيب ماء زمزم لما شرب له، يعني بحسب نية من شربه، لما شرب له يعني الذي شرب له، فإن شربه مثلا للتداوي من مرض معين فذلك، أو لأمر معنوي فهو شامل لما شرب له من الأمور الحسية والأمور المعنوية. فالأمور الحسية كما لو كان مريضا فشرب ماء زمزم لأجل أن يبرأ، أو الأمور المعنوية شربه مثلا لما شرب له من زيادة علم أو قوة حفظ أو ما أشبه ذلك فهو كذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذه الماء بأنها مباركة، قال إنها مباركة، إنها طعام طعم. نعم نعم. جمع عدد نيات واجد في شرب كاس واحد ما في بس، الحمد لله فضل الله واسع. يعني شيء وش ينوي؟ ماذا ينوي؟ يشرب كاس، ينوي أن يشفي الله من هذا المرض وأن يزيده علما وهدى وقوة في الحفظ، فضل الله واسع. لا، المفرد السنة، المفرد القارن إذا قدم مكة يطوفان للقدوم، وطواف القدوم سنة، ثم يسعى يعني يقدم السعي، فيبقى عليه طواف الإفاضة فقط. وإن لم يأتي إلى مكة يعني ذهب إلى ميناء مباشرة في يوم العيد وما بعده يطوف ويسعى، يطوف للإفاضة ويسعى سعي الحج. فالمفرد والقارن عليهما طواف وسعي. نعم. ها؟ وش خلى؟ ركن من الأركان ما تم حجه. نعم. أحسنت. المكي هل يصح منه التمتع؟ عند شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يشرع التمتع لأهل مكة. السبب قال: لأن من لازم التمتع لأهل مكة أن يخرجوا إلى الحل الاعتمار، وعنده أن عمرة المكي ليست مشروعة، لكن الجمهور على أنها أن أهل مكة كغيرهم. أما الذين قالوا إن التمتع في حق المكي لا يشرع فاستدلوا بقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الضمير في قوله ذلك هل هو عائد على قول فمن تمتع أو على الهدي؟ فيه خلاف، فبعض العلماء يرى أنه عائد على إيش؟ التمتع، يعني ذلك التمتع المشروع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والقول الثاني وهو الذي عليه أكثر العلماء على أن الضمير أو النسب الإشارة ذلك يرجع إلى الهدي، فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين، وهذا أقرب لأن الأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور. نعم. شلون حرام؟ أي الفقهاء يرون يحرم ويؤدي العمرة ثم يطوف ويسعى، لكن هذا ليس بلازم وليس عليه دليل. نعم. ويحتمل قوله رجع محرما فطافه أنه إلى لا يزال على إحرامه. نعم. اللهم اجعله. ما أدري هو أكثر الوارد ما أثر ابن عباس رضي الله عنهما اللي سيذكر: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. هذا الدعاء وارد عن ابن عباس رضي الله عنه، فإن قاله فلا بأس. نعم. ويستقبل قبلة ويقول عند شربه: بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه. واستقبال القبلة عند شربه ليس عليه أيضا دليل، ليس عليه دليل، لكن قد يقال إن له وجها، إن له وجها، وهو أنه سوف يدعو، والمشروع عند الدعاء استقبال القبلة، وإلا فكونه يستقبل القبلة حال الدعاء هذا لم يرد. لكن وجه من قال إنه يستقبل نقول لأنه سوف يدعو، يقول بسم الله اللهم اجعل لنا علما نافعا، وهذا دعاء، والأصل في الدعاء استقبال القبلة. واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. ويسن أن يدخل البيت حافيا بلا خف ولا نعل ولا سلاح، ويكبر في نواحيه ويصلي، يعني هذا أبلغ في التعظيم، كون يدخل البيت حافيا بلا خف ولا نعل ولا سلاح من باب المبالغة في تعظيم هذا البيت. ويكبر في نواحيه ويصلي ركعتين بين العمودين ويدعو الله عز وجل. قال ابن عمر: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت وبلال وأسامة بن زيد، فقلت لبلال: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء وجهه، وإن لم يدخل فلا بأس. فإن إسماعيل بن خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى. وهذا هو المشروع في عهدنا، ما يمكن نقول لا بأس، لا بأس ألا تدخل. قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمرته؟ قال: لا. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من عندها وهو مسرور، ثم رجع وهو كئيب، فقال: إني دخلت الكعبة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون شققت على أمتي. بمعنى أنهم يقتدون به عليه الصلاة والسلام ويتأسرون به، فيحصل التزاحم والاقتتال عند إيش؟ دخولها. فإذا قال في الفنون: تعظيم دخول البيت فوق الطواف يدل على قلة العلم، قاله في الإنصاف، وقال فيه أيضا: النظر إلى البيت عبادة، قاله الإمام أحمد، وقال في الفصول: وكذا رؤيته لمقام الأنبياء ومواضع الأنساك، انتهى. طيب، فإذا قال في الفنون، الفنون كتاب لابن عقيل الحنبلي، يا أبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي رحمه الله، وهو في مجلدات عدة، حتى بعضهم أوصلها إلى 800 مجلد، طبع منه مجلدان، طبع مجلد يعني أظن في فرنسا بعض المستشرقين حقق مجلدين من هذا الكتاب. وكتاب الفنون على اسمه فنون، بمعنى أنه يشتمل على فنون العلم، ففيه شيء في العقيدة والكلام والفقه والمواعظ، فوائد متعددة. قال: تعظيم دخول البيت فوق الطواف يدل على قلة العلم، بمعنى أن الطواف أولى بالتقديم من دخول البيت، قاله في الإنصاف، وقال فيه أيضا: النظر إلى البيت عبادة. وهذا قد ورد فيه حديث لكنه ضعيف ولا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظر إلى البيت عبادة. والصواب أن النظر ليس عبادة، قاله أحمد. وفي الفصول أيضا: وكذا رؤيته لمقام الأنبياء ومواضع الأنساك، يعني أنها عبادة، وهذا أيضا ليس عليه دليل. فلا النظر إلى الكعبة ولا النظر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا مقامة الأنبياء كلها ليست عبادة. وماذا يقول؟ لو كان في ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة إشارة إلى عمره، هل هنا إشارة أيضا إلى دعوة الشيعة في خلافة علي رضي الله عنه؟ من أي ناحية؟ يعني كونه أعطاه ما سبق؟ لا، ليس فيه دليل. قال: هل يجوز للنساء أن تحلق من رأسها قليلا لتنال فضيلة الحلق؟ لا، الشعر بالنسبة للمرأة جمال وكمال، وحلقها لشعرها محرم ولا يجوز، لأنه مثلة وتشبه بالرجال. الثالث: يقال إن لبعض علماء السلف قولا إن ماء زمزم يوجد له فضيلة في مكة فقط، لو نقل إلى بلد آخر ليس له فضيلة. هذا صحيح؟ غير صحيح هذا، وإن كان بعض العلماء قال إن خصيصة ماء زمزم وفضله إنما تكون في مكة، وأنه لو نقل زال عنه هذا الفضل، ولكن الصواب خلاف ذلك، لأن هذا الفضل ليس يتعلق بذي البقعة، وإنما يتعلق بذات الماء. ماء زمزم لما شرب له، إنها مباركة. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينقلون ماء زمزم، كما في حديث عائشة أنهم كانوا يستهدون يطلبون الهدايا أو يأخذون ماء زمزم هدايا لأهليهم في المدينة، فخاصية ماء زمزم ثابتة ولو نقل عن مكة. قوم صلى الله عليه وسلم دخلت هذا هو ظهر الحديث، يعني ظهر الحديث في مسألة من سقى من من من سقى الهدي. نعم. لكن مع ذلك العلماء يعني لم يأخذوا بهذا الظاهر، فلم يقل أحد منهم إن الحلق له اعتبار في مسألة التحلم، إن إن إن إن إن النحر له أثر في مسألة التحلل بالنسبة للقارن أو غيره. لأنه رحمه الله لا يرى الخروج إلى الحل الاعتمار، يقول ولم يكن من عهد الصحابة رحمهم الله رضي الله عنهم أنهم إذا أنهم كانوا يخرجون إلى الحل الاعتمار. ويذكر قول طاووس قال ما أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم أيؤجرون أم يؤزرون، يدع البيت والطواف به ثم يخرج إلى التنعيم ليطوف. وذلك لأن يعني تعليلهم يقول لأن المقصود من العمرة الطواف، المقصود من عمرة الطواف، وهذا يتأتى لأهل مكة في كل زمن. لكن قد ينظر في هذا الكلام ويقول ويقال من قال إن المقصود بالعمرة الطواف؟ العمرة إحرام وطواف وسعي، فكلها مقصودة. ولذلك لو أنه طاف وسعى بدون إحرام لم تصح، ولو أحرم وطاف ولم يسعى لم تصح، فكلها أركان مقصودة. وأكثر العلماء على هذا، يعني يرى رحمه الله أن من كان في مكة مثلا الآن أو ورد العمرة لو أذهب إلى الميقات تكون عمرة مشروعة، يقول فالعمرة المشروعة هي العمرة من الميقات لا أن يخرج إلى الحل للاعتمار. فإن شيخ الإسلام يقول لو أن تذهب إلى مثلا إلى وادي محرم أو إلى السيل تخرج من مكة إلى الميقات تقول لبيك عمرة، هذه عمرة مشروعة، أما أن تخرج إلى الحل فلا. والجمهور يستدلون بفعل عائشة رضي الله عنها حينما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج إلى التنعيم، قالوا وهذا أصل في العمرة المكية. في ماذا؟ والله الأقرب أنها جائزة، يعني في مسألة كونه يخرج إلى العمرة يعني يخرج للتنعيم ويعتمر في ما في بس. ها؟ نعم. إيه ضعيف أقول عموما شوف الآثار التي فيها ضعف. يا أهل مكة ليس عليكم عمرة أنت أو أذكرك أثر طاووس، عموم الحديث أقول عموم حديث ومن كان من حتى أهل مكة من مكة. وأنس رضي الله عنه أيضا مروي عنه أنه كان إذا حمم رأسه خرج واعتمر. ما يمكن يقول مثل عمرة أهل مكة أنه لا يجوز لكم أن تعتمر. فصل. ثم يرجع من أفاض إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى السعي الواجب إلى منى فيصلي ظهر يوم النحر بها ويبيت بها 3 ليال، وجزم مرعي أن المراد معظم الليل انتهى إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين، ويرمي الجمرات. علم من قوله رحمه الله أن المراد معظم الليل أن الواجب من المبيت هو معظم الليل، لا أن يبيت الليل كله في منى. وسيأتينا إن شاء الله تعالى ما هو المقدار الواجب من المبيت، هل يجب أن يبيت الليل كله أو غالب الليل أو معظم الليل، سيأتي الخلاف في ذلك. وسيأتي أيضا ماذا يلزم من ترك المبيت، لو إنسان ترك المبيت في منى فماذا يلزمه، هل عليه دم أو أن عليه إطعاما أو لا شيء عليه، أو يفرق بين من ترك المبيت لعذر ومن تركه لغير عذر، سيأتي إن شاء الله تعالى. ويرمي الجمرات أيام التشريق كل جمرة ب7 حصيات، ولا يجزي الرمي إلا نهارا بعد الزوال غير الرعاة والسقاة، فيرمون ليلا ونهارا ولو في يوم واحد أو ليلة واحدة من أيام التشريق، ويسن الرمي قبل صلاة. طيب يقول ويرمي الجمرات أيام التشريق وهي يوم 11 و12 و13 لمن تأخر، وسميت هذه الأيام أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحمة يعني يضعونه في الشمس. قال كل جمرة ب7 حصيات، 7 حصيات لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى ب7، ولا يجزئ الرمي إلا نهارا بعد الزوال، فقول إلا نهارا يعني لا يجزئ الرمي ليلا، وقول بعد الزوال احترازا من الرمي قبل الزوال، فزمن الرمي من زوال الشمس إلى غروبها هذا هو وقت الرمي. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرمي ولو بعد الغروب في الليل، واستدلوا بأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وسأله فقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال افعل ولا حرج. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الأحاديث ظاهرها تحديد أول زمن الرمي ولم تحدد آخره، وهذا هو الذي عليه العمل الآن والفتوى، وإلا كانت الفتوى فيما سبق على المذهب، وأن الرمي ليلا لا يجزئ لا يجزئ. ولهذا بعض العلماء رحمهم الله مناسكهم حتى الموجود الآن تجد أنهم يرون أن الرمي لا يجوز ليلا. فمن المناسك الموجودة الآن مناسك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وكذلك مناسك شيخنا رحمه الله في المنهج لمن أراد العمرة والحج، مشى في هذا المنسك على أن الرمي لا يجوز ليلا، لكن رجع عن هذا الرأي. ولذلك يعني لما قبل وفاته رحمه الله كان يريد إعادة الطبع الكتاب، فقلت له لو وضعنا هامش أو حاشية لنبين أن هذا الرأي قد رجعت عنه، قال لا، هذا ذاك على ما قلنا وهذا على ما نقول. طيب، يقول ولا يجزئ الرمي إلا نهر بعد الزوال، علم منه أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال، وهذا هو مذهب الجمهور. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر صلاة الظهر عن الرمي، يعني يرمي قبل أن يصلي، وهذا يدل على، وهذا قد يؤخذ منه أنه لو كان الرمي جائزا قبل الزوال لفعل، ولأن الرمي قبل الزوال أيسر، يعني كان يرمي في أول الضحى أيسر، فلو كان جائزا لفعله أو أذن فيه. ولأن في بعض في حديث ابن عمر قال كنا نتحين زوال الشمس، كنا نتحين، وهذا كالصريح في أنه قبل الزوال لا يجزئ. وفي المسألة خلاف من العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو أيضا قول مذهب لغيره، جواز الرمي قبل الزوال، ولكن على القول بجواز الرمي قبل الزوال، فما هو الزمن، أو فما زمن ابتداء الرمي قبل الزوال؟ هل يقيد بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؟ إذا قلنا يجوز الرمي قبل الزوال، فهل نقيد ذلك بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؟ أيضا في خلاف، منهم من العلماء من قيده بطلوع الفجر، ومنهم من قيده بطلوع الشمس. أما كونه يرمي بعد منتصف الليل فهذا لم يقل به أحد من العلماء، لا قولا ضعيفا ولا شاذا، فلم يقل أحد من العلماء بجواز الرمي مثلا الساعة 12:10 بناء على أن اليوم التوقيت العالمي يدخل بعد 12:00، يعني عندهم مثلا الليلة الآن ليلة ليلة الخميس، عندهم يوم الخميس يبدأ من بعد 12:00، ولذلك بعد 12:00 تبدأ الساعة 1:00 2:00 3:00. الحين الساعة مثلا عندنا 7:50، بالنسبة للتوقيت هذه تكون 19:00، الساعة 9:50، كذا ولا لا؟ نعم. وهذا أقول خلاف الشرع. ولذلك يعني في بعض في سنة المسلمين رأيت رجلا في يوم 11 في الليل، يوم 11 في الليل الساعة 12:10 يرمي عن الـ11، وإذا فرغ رجع وإلى الساعة 12:02 رمى عن الثاني عشر. هذا ما شاء الله ذكي، من حين أن يخرج وقت هذا يدخل وقت الثاني. هنا نعم، إلى طلوع الفجر، أقول إلى طلوع الفجر. ويسن الرمي قبل صلاة الظهر لما ذكر أن السنة تأخير الظهر لمن يرمي الجمرات، فيجب أن يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة، وتلي مسجد الخيف فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرمي، ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى، فيقف يدعو ويطيل رافعا يديه، ثم يمشي حتى يأتي الجمرة الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك، قال في المحرر وشرحه: يقف طويلا يدعو بقدر قراءة سورة البقرة إلا عند جمرة العقبة فلا يقف، ثم يأتي جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها زاد في الغاية، بل يرميها ماشيا انتهى. طيب، ذكر رحمه الله صفة الرمي، قال: فيجب أن يبدأ بالجمرة الأولى. قالوا يجب يعني أن يراعي الترتيب في رمي الجمرات، فيبدأ بالأولى التي هي الصغرى، ثم الثانية التي هي الوسطى، ثم جمرة العقبة. فلو قدر أنه بدأ بالجمرة الوسطى ثم العقبة ثم الأولى لم يحسب له إلا الأولى، مفهوم؟ يعني رجل أراد رمي الجمرات فرمى الجمرة الوسطى بدأ بها، ثم رمى جمرة العقبة، ثم رجع إلى الأولى ورماها، وش يحسب؟ يحتسب له الجمرة الأولى. طيب، لو رمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، طيب تحسب الأولى. إذن لابد في رمي الجمرات من إيش؟ من الترتيب. قال: وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرمي ثم يتقدم قليلا. هذه صفة الرمي، صفة رمي الجمرة، أن يجعل الجمرة بينه وبين القبلة، يجعل الجمرة بينه وبين القبلة فيستقبل القبلة حال الرمي. وهذا الاستقبال سنة، ليس واجبا، سنة. فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرمي ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى، يتقدم ويأخذ ذات اليمين، فهمتم؟ ويدعو، فيقف ويدعو ويطيل الدعاء رافعا يديه، ثم يمشي حتى يأتي الجمرة الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها، أيضا يستقبل القبلة حال الرمي إن تيسر، ثم يأخذ ذات الشمال حتى يسهل، وماذا؟ يقف للدعاء. ولهذا قال: يقف طويلا بقدر قراءة سورة البقرة إلا عند جمرة العقبة فلا يقف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف عندها للدعاء. نعم. إذن السنة في رمي الجمرات في الأولى والثانية يستقبل القبلة ويدعو بعد الرمي، والأفضل في بعد الجمرة الأولى أن يأخذ ذات اليمين، وبعد الجمرة الثانية أن يأخذ ذات الشمال. ثم يأتي جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها زاد في الغاية، بل يرميها ماشيا انتهى، يعني غير راكب لضيق ذلك المكان من الزحمة. وليس المراد كونه ماشيا في حال الرمي، فإن ذلك لم ينقل عن أحد من السلف، وفاعله لا يتمكن من الرمي، ويستقبل القبلة في الجمرات كلها، وترتيبها شرط. نعم، الصواب أنه في جمرة العقبة يستقبل الجمرة. في المذهب أن الجمرات الثلاث تستقبل، أن السنة في الجمرات الثلاث إيش؟ استقبال القبلة. ولكن تقدم لنا أن القول الراجح أن في جمرة العقبة السنة أن يستقبل الجمرة، فيجعل مينا عن يمينه والكعبة عن يساره. وترتيبها شرط بأن يرمي أولا التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة، فإن نكسه لم يجزئ. وإن أخر ما نكسه يعني رمى العقبة ثم الوسطى ثم الصورة. طيب، لو رمى العقبة ثم الأولى ثم الثانية، أعاد العقبة، واضح؟ يعني عندنا صور: رمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، لم يصح إلا رمي الأولى. رمى العقبة ثم الأولى ثم الثانية، نقول الأولى والثانية صحيحة، يعيد العقبة فقط، يعني رمى الأولى والثانية، فنلغي رمي جمرة العقبة. قال: فإن نكسه لم يجزه. وقيل إنه يجزئ مع الجهل والنسيان، وقيل يجزئ وعليه دم، لكن هذا القول أو هذان القولان إنما يقال بهما في حال الضرورة، يعني لو قدر أن شخصا كان جاهلا وفرغ من النسك ولم يتمكن من التدارك فإنه يفتى بهذا القول. قال وإن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية ولا الثالثة لاشتراط الترتيب. فمثلا أتى الجمرة الأولى ورماها بسبع بخمس حصيات، أو رمى بسبع وإحدى الحصى لم تقع في المرمى ثم رمى الثانية والثالثة، نقول رمي الثانية والثالثة لا يصح، لأن من شرط صحة رمي الثانية أن يسبقه رمي صحيح للأولى لاشتراط ماذا؟ الترتيب. مثل الوضوء، الآن الوضوء يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يغسل يديه، يغسل. لو قدر أنه لم يتمضمض ويستنشق وغسل يده لم يصح غسل اليد. نعم. قال ولا الثالثة. وإن أخل من الثانية لم يصح رمي جمرة العقبة. إذن القاعدة أنه متى أخل برمي جمرة لم يصح رمي ما بعدها. طيب لو أخل بالعقبة يعيد العقبة فقط. فإن جهل من أي الجمرات ترك الحصى بنى على اليقين، واليقين أن يجعله من الأولى. يعني مثلا إنسان رمى الجمرة الأولى والثانية والثالثة فرغ من الرمي ثم قال أنا أخللت بحصاتين أو بحصات ولا أدري، نقول اجعله من، اعمل باليقين، اليقين أنه من الأولى، لأنك لو جعلته من الثانية احتمل أن يكون تكون الأولى، وإن جعلته من العقبة احتمل أن يكون من الثانية، فلا بد من اليقين. ولكن سبق لنا أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أنه من الثانية أو من الثالثة عمل بغلبة هذا الظن. نعم. وإن أخر رمي يوم ولو رمى يوم النحر إلى غده أو أخر أو أكثر أو أخر الكل إلى آخر أيام التشريق أجزأ أداء مع ترك الأفضل وجزم. نعم، يعني يجوز في رمي الجمرات أن يؤخر رمي الجمرات، ولهذا قال وإن أخر رمي يوم ولو رمى يوم النحر إلى غده أو أكثر جاز. فمثلا لم يرمي اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر، في اليوم الثالث عشر أراد أن يجمع الرمي فيجوز ويكون أداء، لو أخر رمي الجمرات في اليوم الثالث عشر جاز وكان أداء، يعني كمن رمى يوم كل يوم في يومه، وظاهره سواء كان لعذر أم لغير عذر. والصواب أنه لا يجوز أن يؤخر رمي يوم إلى ما بعده إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم بيومه، لكن إذا كان هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس، مثل أن يكون مسكنه بعيدا ويشق عليه الذهاب كل يوم، يعني مثلا في آخر منى من جهة مزدلفة ويشق عليه الذهاب كل يوم إلى الجمرات فأراد أن يجمع الرمي فلا حرج في ذلك، أما أن يتعمد ذلك ويتقصد ذلك مع قدرته فلا يجزئ. طيب إذا قلنا، طيب هنا مسألة، إذا دار الأمر بين التوكيل والتأخير، يعني إنسان يقول أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الجمرات كل يوم بيومه، أريد أن أؤخر إلى اليوم الثالث عشر، أو أوكل شخصا يرمي عني كل يوم بيومه، فما الواجب؟ التأخير، يؤخر ويؤدي العبادة بنفسه. وهذا فيما إذا كان يرجو، يعني يفرض أنه مريض، سم مريض ويرجو أن يبرأ مثلا في الثالث عشر، أما إذا كان لا يزال على مرضه فإنه يوكل كل يوم بيومه. طيب إذا قلنا بجواز التأخير، يعني أن يؤخر رمي الجمرات ليوم الثالث عشر، فإنه يرتبها فيرمي عن اليوم الأول ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثاني ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثالث، ولا يجوز أن يرمي الجمرة الواحدة عن الأيام الثلاثة دفعة واحدة، بمعنى يأتي إلى الجمرة الأولى يقول يرميها بسبع عن اليوم 11 بسبع عن اليوم 12 سبع عن اليوم 13، لا، يجب أن يرتب. نظيره من عليه صلوات ثلاثة أيام، إنسان عند يعني ترك الصلاة أو عليه قضاء صلوات ثلاثة أيام، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، إذا أراد القضاء هل يقضي فجر ثلاث مرات؟ صلي فجر ثم فجر ثم فجر، ظهر ثم ظهر ثم ظهر، عصر ثم عصر ثم عصر، لا. أو يصلي صلاة اليوم الأول كاملة مرتبة، فجر ظهر عصر مغرب عشاء اليوم الأول، وكذلك. فحينئذ نقول الجمرات إذا أخرها يوم الثالث عشر وجب عليه أن يرتب وأن يرمي إيش عن اليوم الأول، فيأتي للجمرة الصغرى الأولى ثم الثانية ثم الثالث، ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثاني، ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثالث، هكذا. نعم. والموتر ها؟ إيه يصلي إن شاء قبل الضحى وإن شاء بعدها، ما ليس بينهما ترتيب. أحسنت، هذه تأتينا يعني. الذي يرمي عن نفسه الذي يوكل، يعني من أراد أن يرمي عن نفسه وعن غيره، فهل يبدأ بنفسه أم يبدأ بغيره أو يجوز؟ نقول الأصل أنه يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وأوجبه بعض العلماء فيما إذا كان حجه فرضا، يعني مثلا أنا حجي هذه حجة لي فريضة، فوكلني أبي أن أرمي عنه مثلا، يقول يجب أن تبدأ بنفسك ترمي بنفسك. لماذا؟ قالوا كما أنه لا يصح أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، فلا يصح في الفرض أن يرمي عن غيره قبل أن يرمي عن نفسه. سيأتينا إن شاء الله تعالى. لا يكفي في مقام واحد. نعم. وهي وردت في بعض حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه تقدم حتى أسهل، وفي بعض الروايات أنه أخذ ذات الشمال في الجمرة الأولى في حديث ابن مسعود، ما يحضرني الآن، لكن في بعض روايات حديث ابن مسعود أنه بعد أن رمى الجمرة الأولى تقدم أسهل حتى أخذ ذات اليمين. ربما تكون طبيعة المكان في ذلك الوقت هو هذا. هو أسهل في الجمرتين، لكن هم الفقهاء رحمه الله يقولون يسهل يأخذ ذات اليمين، وفي الثانية يأخذ ذات الشمال، وهذا على سبيل الاستحباب. كلاهما يسهل، بس في الجمرة الأولى إذا رماها راح جهة اليمين، وفي الجمرة الثانية إذا رماها ذهب إلى جهة الشمال. ولعلك أقول تشوف الأثر اللي فيها أو بعض الروايات الموجودة فيها.